إذا جاءت بأسانيد صحاح، إذا جاءت بأسانيد صحاح، هذا أمر مهم، هذا يحتاج إلى البيان. قولنا إذا جاءت بأسانيد صحاح، لذلك قال الحافظ الخطيب البغدادي وأبو سليمان الخطابي والبيهقي وغيرهم حتى الذهبي وابن حجر، إذا جاء الحديث من طريق لا يوجد فيه من هو متكلم فيه أو مختلف عليه، أثبت بهذا الحديث الصفة. هذه نقطة مهمة عندهم. الخطيب في الكفاية الحافظ الخطيب وهو معروف من هو، وكذلك الحافظ أبو سليمان الخطابي، هؤلاء لا يثبتون حديثا إلا بنص قطعي أو حديث قطعي. وبعضهم ذكر كالحافظ ابن حجر وغيره، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد، إذا جاء بأسانيد صحاح هذا شيء ينبغي أن يعرف. لذلك نحن نقول إن كان الأئمة الذين ذكروا في بيان إثبات العقيدة في بيان إثبات الصفة لله تعالى من طريق صحيح لا غبار عليه، فهذا الحديث الذي أثبت به الصوت في الروح هذا حديث مختلف في بعض رواته، فعملهم خالف نص الحديث ونص كلامه إذا جاء من طريق أو من طريق صحيح لا يوجد في هذا السند من هو مختلف فيه. لذلك نقول في هذا الحديث الذي هو البخاري ذكره ثم قال بعده بأن الله عز وجل تكلم بصوت لا يشبه بصوت أزلي أبدي لا يشبه كلامنا، فهؤلاء ذكر الحافظ مرتضى الزاني وسعد بن الفزاني أن من قال ذلك لا يضلل. لكن الحديث الذي ذكره البخاري ومن أثبت صفة الصوت لله تعالى، هذا في كتاب خلق أفعال العباد وليس في الصحيح، فهذا الحديث فيه كل ما فيه وعليه لا يجوز إثبات الصوت لله تعالى على حسب القواعد المقررة التي قالها الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما، وحتى المسلم ذكر في مجموع الفتاوى بأن القول الصحيح أن الصفة لا تثبت إلا إذا كان الحديث صحيحا، إما من كتاب الله وكان الحديث صحيحا. وهذا الحديث الذي أثبت منه الصوت لله تعالى فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا الحديث فيه رجل تكلم فيه علماء الجرح والتعديل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا عبد الله بن محمد بن عقيل تكلم فيه العلماء والكلام فيه كثير كثير كثير، لذلك قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل لا يحتج به. وكذلك قال يعقوب صدوق وفي حديثه ضعف شديد، وكان أثرته ابن عيين وتكلم فيه. وكذلك قال الإمام أحمد منكر الحديث، ومع ذلك أخذ بهذا الحديث في موضع، وهذا الأمر الغريب الذي يعني يخالف القاعدة التي قعدها الإمام أحمد وذكرها، نأخذ بالحديث إذا كان بأسانيد صحاح ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. إن كان هذا الحديث الذي أثبت به الصوت بعض أهل السلف مختلف فيه، فكيف يتركون القاعدة التي قعدوها التي ذكروها لمن بعدهم ثم أخذوا من هذا الحديث؟ ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر في قسم من حديثه أن عبد الله بن عقيل مختلف فيه، وذكر ذلك عن الحافظ البيهقي أيضا كما في الأسماء والصفات، ثم قال لا يثبت الصوت بهذا الحديث، ثم في موضع قال إن بسبب الشواهد إذا اعتبرنا هذا الحديث نثبت الصوت كما ذكر البخاري. لكن الصحيح والصواب أن هذا الرجل الذي قال فيه علي بن المديني شيخ البخاري كان ضعيفا، وكذلك قال فيه لا يكفي الصفة صفة الله عز وجل لا يكفي فيها إما أن نثبتها بحديث متواتر أو مقطوع به كما قال أبو سليمان الخطابي الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية، أو من طريق صحيح لا يوجد من يختلف في هذا السند. فأما هذا الحديث الذي جاء فيه إسناد الصوت ففيه هذا الرجل، إن كانوا أكثر أهل الجرح والتعديل تكلموا فيه بين تغير في حفظه وسوء حفظه، ولا يحتج بحديثه، وقال المديني كان ضعيفا، وقال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه، وقال النسائي ضعيف، وقال يحيى بن معين في رواية الدوري ابن عثيمين يحتج بحديثه. فكيف يثبتون ناصرة لله تعالى بحديث هو متكلم فيه لم يحتج به ابن عقيل إلا الترمذي كما ذكر صاحب كتاب الإيهام وغيره، والحميدي كذلك احتج به وطريقة من طرق الإمام أحمد. لكن القاعدة التي ذكرها الإمام أحمد الشافعي وغيرهما لأننا نأخذ بالأحاديث إذا كانت بأثر من صحاح ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، فعلى هذه القاعدة وهذا أقل الأقوال أننا نثبت الصفة لله تعالى بحديث صحيح لا يوجد فيه من هو مختلف فيه هذه، أو أن يكون مشهورا أو أن يكون قطعيا على حسب اختلاف بين الحنفية والشافعية، أو أبو حنيفة كان مذهبه أشد، إنما الأشاعرة منهم من قال إذا كان الحديث صحيحا وكل رواته ثقات نثبت هذا الحديث صفة لله، وإن كان فيه من هو مختلف فيه لا نثبته كما ذكر الحافظ ابن حجر وكما ذكر الخطيب البغدادي وهو من المقدمين والناس عليه جدل في الحديث كما قال ذلك. لذلك حتى الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ماذا قال في حق هذا الرجل؟ قال في سير أعلام النبلاء مكتبة الصفر ولا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج. إذا خبر هذا الرجل لا يرتقي لا إلى الصحة ولا إلى الاحتجاج، فكيف يثبتون صفة لله تعالى برجل متكلم فيه واسمه عبد الله بن محمد بن عقيل؟ كيف يثبتون بهذا الحديث الذي ذكره يحشر الله الشهداء يناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؟ فهذا الحديث فيه هذا الرجل، وقد تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، منهم من وصفه بالاضطراب، ومنهم من وصفه بسوء حفظ، ومنهم من وصفه بأنه منكر الحديث، ومنهم من قال شديد الضعف جدا، وقال سفيان بن عيينة وهو من هو أربعة من قريش يترك حديثهم، وذكر فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل. فهذه القاعدة المقررة، فلا نثبت نحن الأشاعرة هذه الصفة لأنه لم يأتي بها نص صحيح حديث صحيح متفق على ثقته رواته. هذه القاعدة هو نفسه الإمام أحمد قالها، ونفسه البخاري لما ذكر في صحيح كما سنتكلم فيه بالنسبة لإجازة الخط الواحد لما يكون في الفروع والعمليات لا في الاعتقاديات. وبعد ذلك ذكر في خلق أفعال العباد هذا الحديث وصفة هذا الصوت، فخالف ما قرره في صحيح البخاري، وهذا الذي ذكره في هذا الحديث الذي ذكره في الذي فيه يحشر الله العباد يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا ذكره في خلق أفعال العباد وليس في الصحيح ولم يحتج به في الصحيح. واضح هذه المسألة؟ فلذلك نقول أن الذي يقول بالصوت أو الحرف من قال بالحرف القديم هذا مبتدع لم يأتي به نص، ومن قال بالصوت تناشيا عن هذا الحديث فقال بعض العلماء يعني كما قال أحمد والبخاري رضي الله تعالى عنهما صوت لا يشبه الأصوات أي قديم أي أبدي، فهذا لا يضل كما قال الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء وكما ذكر سعد الدين التفتزاني. أما من قال بأن هذه الحروف أشكال هذه الحروف قديمة أثرية فهذا ضال المضل لا شك فيه، بل هو كافر الذي يقول بأن أشكال هذه الحروف المتعددة قديمة أزلية هذا معارض مكذب كما ذكر ملا القاري في شرح الفقه الأكبر، وكما ذكر شراح العقيدة النسفية، وكما ذكر الغنين وغيرهم. واضح سيد الروح، بارك الله فيه، أعزكم الله. هذه القاعدة مهمة جدا، مسألة الحديث الصحيح الثابت الذي يسأل في أحد رواة هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن نحفظها في الدرس القادم مع الدليل والتفاصيل. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم في صحيح البخاري نذكر أنه قال ويذكر، لما ذكر الرحلة ذكر بصيغة الجسم، ولما ذكر هذا قال يذكر. صحيح هذا، يذكر من صيغة التوكيد سيدي، لكن في خلق أفعال العباد أثبت أن لله صوتا في هذا الحديث الذي هو معتل، وفيه علة، علة قادحة وعلة ظاهرة ليست باطنة، وهو عبد الله بن عقيل، كما ذكرت تركوه العلماء لم يذبحه إلا ثلاثة، وثلة من المتقدمين كسفيان والنسائي، وسفيان بن عيينة والنسائي ويعقوب وغيرهم كثير تكلموا فيه بين سوء حفظ وضعيف جدا ولا يحتج به إلى آخره. هكذا تفهم القواعد، وهكذا تؤخذ القواعد من أفواه العلماء، لأن زلة العالم زلته قد يزل بها أقوام. هذا شيء ينبغي أن نتنبه إليه وأن نتيقظ منه، لأن زلة العالم هي زلة يحصل وقد يحصل، يعني قد يتبعه أقوام على زلته هذا، وكل فرس كبر وكل عالم زلة. بارك الله بكم جزاكم الله خيرا، والواسط لكم، وأنا أستأذن. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع يا أخواني؟ هل الصوت مسموع؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم شيخنا الداني وجزاكم الله خيرا يعني على هذا البيان والتفصيل. ولكن يعني لنا يعني رجاء عند فضيلتكم، يعني لو يعني تكتب هذه المسألة يعني أو يكون فيها كتاب حتى يسهل يعني لنا مراجعة هذا الكلام. حقيقة هذا الكلام يحتاج الحفظ يعني أكثر من المذاكرة، لأن هذه المسألة وهذه القواعد يعني شديدة الأهمية جدا جدا جدا في معتقد أهل السنة والجماعة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يعني حقيقة نحن لا نمل السماع منكم سيدي والله يعني، ولكن يعني لا نريد الإثقال عليكم يعني أكثر من هذا حقيقة. يعني إن شاء الله يعني الدرس التالي يكون غدا إن شاء الله سيدي. إن شاء الله في يعني في نفس الميعاد إن شاء الله يكون غدا إن شاء الله. نعم غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله، خلاص إن شاء الله الإخوان غدا في نفس الوقت خير إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يكون الدرس غدا في نفس الموعد إن شاء الله رب العالمين. نعم طيب، ألاقط لكم إخواني الكرام، نرجو من الإخوان مذاكرة هذا الجزء في العقيدة، وإن شاء الله سيتم إعادة هذا التسجيل خلال اليوم حتى يتسنى التواصل ويتسنى يعني مذاكرة هذا الجزء جيداً.